قد فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد الشيخ محمد محمود الطبلاوي بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، فرغوا من أداء ركعتي السنة. أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ أحمد عبد الحليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا سميهم ظالمون لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم الفاتحة